يُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا الإخلاص والتوفيق في القول والعمل. حياكم الله أيها الإخوة مرة أخرى في هذا اللقاء القرآني، وحياك. ولا يزال حديثنا حول سورة البقرة، نعم، ويبدو أننا أطلنا فيها وهي تستحق لا شك الإطالة أكثر من هذا، ولكن إن رأيتم أننا ننتقل، كنا نتحدث في الحلقة الماضية أو في المجلس السابق عن الطلاق والحديث عن بعض المسائل التي تتعلق بهذه الآيات والتي يعني غفل عنها كثير ممن يعني يقرأ القرآن أو ممن يقع في قضايا الطلاق وما يتعلق بها، فقه الأسرة بشكل عام. فقه الأسرة، نعم، مما يتعلق بفقه الأسرة أيضا. واليوم نريد أن ننتقل إلى المقطع الذي يليه، وقد جاء الحديث الآن مرة أخرى كما تلاحظون عن بني إسرائيل وعن بعض قصص بني إسرائيل، نعم. وقد تقدم في أول السورة وقلنا أن البقرة هي يعني اسم هذه السورة مرتبطة بقصة من قصص بني إسرائيل، نعم، مع موسى عليه الصلاة والسلام. رجع الآن الحديث فقال ألم ترى، نعم، والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، ألم ترى إلى الذين خرجوا من ديارهم، ألم ترى إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى. فما تعليقكم الآن يا دكتور محمد الآن على الانتقال هذا المقطع الجديد؟ طبعا نحن قررنا في مجالس عدة أن القرآن مثاني، يعني تثنى فيه المسائل والمواعظ والحكم والأحكام مرة بعد أخرى، وهذا من يعني طريقة القرآن العظيمة في تربية هذه النفوس وتذكيرها بما ينفعها. ولذلك نجد أن يعني كثيرا من القضايا تردد مرة بعد أخرى من أجل أن تستيقظ النفوس لها. قد تكون النفس في أول مرة ما فهمت أو ما استيقظت أو ما عقلت، في المرة الثانية يؤكد عليها هذا الأمر وبأسلوب آخر طريقة أخرى. وإياك لاحظ معي يا دكتور عبد الرحمن، وهو يؤكد ما ذكرته أنت قبل قليل، ألم ترى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت، هذه في التذكير بآية عظيمة من آيات الله عز وجل، وهو أن يحيي قوما بعد أن أماتهم في الحياة الدنيا، نعم، ويبعثهم من جديد. وهذه القضية جاءت في هذه السورة 5 مرات. جاءت في قصة بني إسرائيل عندما طلبوا أن يروا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون. جاءت في قصة البقرة عندما وإذ قتلتم نفسا، أين وإذ قتلتم نفسا فادارتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون، فقلنا ضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى. جاءت في هذه القصة ألم ترى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا، وكانوا كما قيل 4000، يعني قبيلة كاملة ذهبت وماتت، فمر بهم نبي من الأنبياء فسأل الله عز وجل أن يحييهم فأحياهم. وجاءت أيضا في قصة عزير أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها، فأماته الله 100 عام ثم بعثه. ولذلك يلغز بعزير بأن ابنه أكبر منه سنا، لأنه لما بعث العداد كان واقف 100 سنة، أي نعم، فلما بعث صار ابنه شيخ كبير هرب وهو أشب منه، عجيب، بدأ حياة جديدة سبحان الله. وأيضا جاءت في قصة إبراهيم وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى قال ولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. فهذا من المثاني، يعني ذكرت مرتين قبل هذه القصة لم ترى الذين خرجوا وفيها، ومرتين بعدها. أضف إلى ذلك القتال وقاتلوا في سبيل الله واعلموا. وهؤلاء بالمناسبة هناك مناسبة بين قصتهم والقتال، أنهم كانوا فروا من القتال وخافوا من مواجهة الأعداء، فالله يقول لهذه الأمة هؤلاء فروا من الموت فوقعوا فيه، إذن أنتم يا أمة محمد إذا كتب عليكم القتال فاعلموا أن القتال لن يعجل أجلكم، وأن الموت سيأتيكم في ساعاتكم التي كتب الله، قاتلتم أو بقيتم في بروج مشيدة. الله أكبر. من المثاني من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط. بعد الحديث عن آيات الإنفاق، أي نعم، ذكرت آيات الإنفاق وذكرناها مرارا من أول السورة كل مقطع يأتي التذكير بآية من آيات الإنفاق حتى نجد أنفسنا بعد قليل بإذن الله عز وجل في آيات الصدقة والحث عليها وضرب الأمثال لها. جميل. نعم. هذا ربط جميل. تفضل أبو عبد الملك. الحقيقة عندي في ملحوظة فيما يتعلق بألفاظ القرآن بيدين ينتبه لها السامع في أيضا آيات الطلاق، لما قال الله سبحانه وتعالى: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة، ثم قال: على الموسع قدره ومتعوهن، نعم ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره. نعم، استخدم لفظة المقتر وهي مادة قترة. كيف يمكن أن نتعامل أو نستفيد من ألفاظ القرآن من ناحية التفسير؟ لو تأملنا استخدام قدر الرزق، مرة جاب مادة قترة ومرة جاب مادة قدرة. قدرة بمعنى ضيق. نعم. لمن يشاء ويقدر, ويقدر. نعم. وقترة وقدرة متقاربتان في ماذا؟ في النطق، متقاربتان في المعنى. أنا أحببت أن يعني ينتبه السامع إلى فائدة كتاب المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم الذي صنعه الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي رحمه الله تعالى. رحمه الله. من فوائد هذا الكتاب وفائده كثيرة، أنه إذا جاء إلى مادة قترة يستطيع أن يعرف كم وردت القرآن، كم وردت القرآن من مرة هذه المادة، وهو منضبط في قضية أصل الاشتقاق. أي نعم. فعندنا: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا. وأيضا عندنا: لا ترهق وجوههم قتر ولا ذلة. هل هذه قتر هي نفس القتر في الأموال؟ تختلف. أي تختلف. نعم. جميل. ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قتر، هي من نفس التي قبلها. نعم. لكن ليست قتر ولا ذلة. جميل. صح. إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا، جاءت في النفق الآن. نعم. أيضا: ومتعوهن لآياتنا على الموسع قدره على المقتر قدره. أي نعم. فيمكن نقول كم وجها لمادة قدر في القرآن؟ اثنين. نعم، وجها قتر بمعنى الغبار والذلة. نعم. وكذا. والقتر التقتير بمعنى الامساك في الانفاق، الامساك. وكان الإنسان قتورا يعني قتورة. بخيلا أو ممسكا. ثم لو انتقل إلى مادة قدر وجمع الآيات التي توافق قتر في المعنى، إن في المعنى، فهذه فوائد حقيقة نفيسة جدا. صح. يستطيع القارئ من خلال نظرة واحدة وهو يعلم المعنى، يكون عنده معرفة المعنى، أن يعرف الآيات التي وردت في هذا وفي هذا. طبعا مادة قدرة أكثر من مادة قترة في الذكر. نعم. فعنده آيات كثيرة، لكن حينما يتأملها ويراجعها سيعرف هذه المعنى. هذه لفتة لطيفة يا أبو عبد الملك، وأنت كثير الطائف، نفع الله بك. آمين وإياك. علم الاشتقاق وأثره في التفسير وفي فهم. نعم. المعنى رائع جدا هذا الموضوع، وكنت سبق أني كتبت فيه يعني مقدمة وأردت أن أتوسع فيه، لكن بحوثها متشعبة. صحيح. لذلك يمكن أنك تأخذ مثلا اسم المفعول واشتقاقاته، اسم الفاعل واشتقاقاته، صيغ المبالغة واشتقاقاتها وأثرها في التفسير، فتجد أن لها فوائد كثيرة تعود. يعني مثلا الآن عندما ينبه المستمع إلى قترة وقدرة فقط، وانظر إلى مواضع استخدامها في القرآن الكريم، وهذه نوع من التفسير الموضوعي ترى. نعم. تتبع اللفظة الواحدة. نعم. في القرآن الكريم. نعم. نعم. وأنا أنصح كثيرا بكتاب مقاييس اللغة لابن فارس والاستفادة منه في التفسير. يعني على سبيل المثال عندما تأتي إلى مفردة واحدة مثل ربعة مثلا. نعم. تجدها في كتاب لسان العرب في 15 صفحة تقريبا بخط صغير، تأتي إليها في مقاييس اللغة فتجدها في صفحة واحدة يجمع معانيها كلها. يقول أن ربعة تأتي أصل واحد يدل على الإقامة. نعم. ثم تأتي إلى الربيع يعني المرباع والربع كما قال زهير: فلما عرفت الدار قلت لربعها ألاعم صباحا أيها الربع واسلمي. ويعني فالشاهد أنها تضبط لك الآيات، تضبط لك المعاني، وتضبط لك وهذا يعينك على استحضار ويعني تتبع الآيات الكثيرة في معنى واحد. نعم. وهذا حتى أنا لاحظته حتى عند الناس الذين يسمعون، وعند الطلاب الذين يستمعون، حتى عند عامة الناس يتفطنون ويطربون لمثل هذه المعاني. صحيح، جميل. فيقول إذن الآية التي في سورة كذا هي نفس الآية التي في سورة كذا، نفس المعنى اللي يجمع النظائر. إذا تكرمتم أبو عبد الله تتم لما دام تكلمتم عن ابن فارس، أيضا في قوله سبحانه وتعالى وبعولتهن أحق بردهن، ابن فارس له كتاب لطيف اسمه الأفراد. نعم، أفراد القرآن. نعم، أفراد القرآن. يقول كل بعل في القرآن فهو زوج. نعم. إلا أتدعون بعلا. نعم، قوله تعالى أتدعون بعلا فإنه أراد صنما. نعم، اسمه بعل. نعم، ويستخدم هذا الأسلوب في كتابه كله. جميل، صحيح. طبعا أفراد، ما معنى أفراد؟ من خلال تتبع أسلوب ابن فارس كأنه يريد أن يقول اللفظة التي جاءت معنى واحد ولها نظائر، إلا استثناء واحد، إلا موطن واحد وردت بمعنى آخر. نعم، خالف فيه الأصل. نعم، ونفس القضية نستفيد معجم فارس بنظرة واحدة. لو رجعنا إلى مادة بعلة نجد وقالت يا ويلتها ألد وأنا عجوز، وهذا بعلي، وهذا شيخي بعلي شيخ، وهذا بعلي شيخا، وبعولتهن أحق بردهن، ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن. فجمع لي كل ما ورد في البعولة في القرآن في موطن واحد، فأنا من خلال نظرة أستطيع أعرف. ثم يأتينا إيش قوله بعلى، وقوله إن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا. أين أو إعراضا؟ فنلاحظ أن مادة البعل هذه وردت عندنا في كم سطر، نستطيع أن نعرف. جميل. ما ذكره ابن فارس أنه بالفعل في قوله تدعون بعلا ليس المراد زوجا وإنما المراد صنما. نعم، نحب أن ننبه إلى في المعجم المفهرس يا دكتور مساعد، قد بعض الإخوة المشاهدين يقتني هذا الكتاب بناء على ثنائك عليه، وهو يستحق الحقيقة الثناء، أن البحث فيه ليس بما ينطق من اللفظ. نعم، يعني مثلا مقتر ما تجدها في الميم، لا في قاف، أيه، لابد ترد الكلمة إلى أصلها. قترة، يقدر، يبسط، ما تجدها في يبسط في الياء، لا في بسطة. نعم، أتذهبون مثلا أو أتدعون في دعا. نعم، فينتبه الإنسان إلى أنه هذه طريقة البحث في المعجم المفهرس، وهذه ميزة الحقيقة لأنه يجمع لك ما ورد من المادة في موطن واحد. لكن هناك أيضا كتاب بالمناسبة جمع الألفاظ حسب ورودها في القرآن للشيخ حسان عبد المنان، معجم أيضا للقرآن للألفاظ حسب ورودها في القرآن، يعني لم يغير اللفظة بحيث أنك إذا أردت بعولتهن تجدها بهذه الصورة في مكانها، أتدعون تجدها في أتدعون، وهكذا. جميل. نعود إلى الحديث عن الآيات التي معنا. وألم ترى إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم وابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. هذه القصة الحقيقة تذكرنا بقصة البقرة. نعم، فيها نفس المعنى. نفس المعنى. نعم، الذي فيه تعنت بني إسرائيل، تأبيه، وكثرة الأسئلة. نعم، وقالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، هم الطالبون. وبعدين نعم، وبعدين لاحظوا في أولها قال إلى الملأ، وأنا أنبه الإخوة المشاهدين إلى يعني التنبه إلى كلمة الملأ في القرآن الكريم. نعم، أنه لا أذكر أنه وردت الملأ في موطن الثناء. الثناء، نعم، وإنما دائما تذكر الملأ في مضادة الأنبياء ومعارضتهم والاستكبار عليهم والتأليب عليهم، بخلاف السنة ما مررت بملأ من الملائكة إلا قالوا أوصي أمتك بالحجاب. أيوة، أو هل تعلم فيما يختصم الملأ الأعلى؟ نعم، لأن الملأ مأخوذة من أنهم يملؤون عين الناظر إليهم. نعم، فالذين يعارضون الأنبياء هم من كبراء القوم والملأ. صحيح. وقال الملأ الذين كفروا من قومه إلى آخره. لكن هنا قال ألم ترى إلى الملأ من بني إسرائيل إذ قالوا لنبي لهم، ونكر النبي ولم يذكره وهو من أنبياء بني إسرائيل، ابعث لنا ملكا. يعني حتى لاحظوا في التعبير كأنهم يعني واثقون في هذا النبي لدرجة أنهم لن يسألوه عن هذا الملك الذي سيبعثه لهم، مجرد أنك ترسل أي واحد من طرفك خلاص سنطيعه. نعم، فلما قال لهم نبيهم إن الله، شوف ما قال أنا بعثت لكم فلان، قال إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. قالوا لا، أنا يكون له الملك علينا. رجعنا لقصة يعني عندنا اعتراض. أي قالوا إن الله، قالوا أن، بالله لاحظوا معي يا شيخ، أن قد بعث لكم طالوت ملكا. قالوا أن يكون له الملك علينا. لا إله إلا الله ونحن أحق بالملك. شوف شبهاتهم زي شبهات إبليس، أسجد لمن خلقت طينا، أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه. طيب ما هي المقومات اللي عندنا؟ لماذا قال ولم يؤت ساعة من المال؟ نظرة مادية. نحن أحق بالملك منه، هذه واحدة. بس أحق بالملك منه لماذا؟ لأن أصحاب الجاه من وجهة نظرهم يعني. طبعا لا شك، لكن هم الآن يقولون نحن الملأ أصحاب الجاه. طيب ولم يؤت ساعة من المال، لم يكن طالوت من ذوي أبها لا لا ولا من ذوي المال. وهذا يعبدوا لي شف قالوا نحن أحق بالملك منه، هذا من فائدة ذكر الملأ في أول القصة. إن هذول اللي اقترحوا الاقتراح كانوا هم من الملأ. ويبدو سبحان الله العظيم يا أخواني أن هذه النوعية من الناس الذين يعني الملأ هذولا أنهم لا ينقطعون في زمان من الأزمنة، لا شك موجودين أناس تجدهم يملؤون المجالس ولكنهم لا ينفعون، وإنما يعارضون القرارات السديدة ويعارضون الاقتراحات الجيدة بحجج مثل حجج الأخوان هذولا. قالوا أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت ساعة من المال. قال إن الله اصطفاه عليكم، الله اختاره وهو الذي بعثه لكم. نعم. وأنتم اللي طلبتوا. نعم. يعني الحقيقة التعبير هو مهم جدا. نعم. أن ينتبه السامع وهو يقرأ القرآن إلى دقة التعبير، إن الله اصطفاه عليكم. نعم. هنا قال إن الله بعث، إلى أنه مقابل لإبعث. نعم. طلبهم لما تكلموا عن المقومات. أيوة. قال إن الله اصطفاه، إن الله اصطفاه عليكم، اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم. وهذا الذي يحتاجه ماذا؟ الملك. أي نعم. معناها أن الناحية المادية ما هي مهمة في مثل هذا الموضوع. نعم. مع أنهم قالوا هم نحن أحق ولم يؤت ساعة من المال. شوف هم قيسهم. أي نعم. قال هو إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم. وهذه والله الحقيقة يعني لولا أننا نريد في هذا البرنامج أن نسير يعني ولا نتوقف حول الموضوعات القرآن لكانت هذه الآيات من أجدر ما يستحق الوقوف عنده، في النظر إلى مقومات القائد الناجح، وفي النظر إلى أهمية العلم وتقديمها على القوة الجسمية. نعم. لأنه الحاجة بسطة في العلم والجسم. لأن أبو عبد الله الآن هم أرادوا ملكا يقاتلون في سبيل الله. صحيح. فمقومات الملك الذي سيقاتل معه العلم لإدارة الملك. أيه. والجسم لإدارة المعركة. المعركة. نعم. يعني حاجته هنا وهنا. وهذا في ثناء على القوة من ناحيتيها. نعم. قال المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. نعم. من هو المؤمن القوي؟ المؤمن القوي حتى في بدنه. صحيح. المؤمن القوي في علمه الراسخ الذي يصدر عن علم غزير وعن رأي سديد، أيضا في رأيه وفكره، أيضا قوي في عزيمته إذا عزم على أمر أنفذه لا شك. ولم يتردد وإلا يخور عندما يقدم. إذا كنت في غزوة أحد إذا كنت ذا رأي فكن ذا عزيمة فإن فساد الرأي أن تتردد. النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد لما استشار الصحابة واختلفوا هل يقاتل المشركين خارج المدينة أو داخلها، كان رأيه أن يقاتل داخلها. ولكن لما رأى الشباب الصحابة كانوا متحمسين جدا لمقاتلة الكفار خارج المدينة دخل بيته فلبس لأمته ثم خرج فندموا. نعم. لعلنا أكرهنا رسول الله على أمر لا يريده. قالوا يا رسول الله إن كنت تريد في داخل المدينة فنحن مستعدون. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقطع التردد، قال ما كان لنبي لبس لأمة الحرب أن ينزعها يا سلام حتى يفصل الله بينه وبين عدوه. نعم. سبحان الله. هذه قوة في العزيمة. طبعا خلاص لا شك. صحيح. نعم. فإذا عزمت فتوكل على الله، فتوكل على الله ولا يلتفت منكم أحد. نعم. انظر إلى قوله في أولها يوم يجي يوم يقول طائش اسمها النبي، هذا النبي يقول لهم إن الله اصطفاه عليكم، هذه واحدة. وقال في آخرها والله يؤتي ملكه من يشاء. لا إله إلا الله. فاصطفاء الله سبحانه وتعالى حتى يرجعك إلى قوله والله يخلق ما يشاء ويختار. وقال والله يصطفي من الملائكة رسلا، الله أعلم حيث يجعل، والله أعلم حيث يجعل رسالته. نعم. يعني هذه كلها أشياء ليس وربك لا يسأل عنها، وربك يخلق ما يشاء ويختار. نعم. ما كان لهم الخيار. أي نعم. فقول والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم، يعني إشارة إلى أن الله سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل في مثل هذه الأمور. لماذا؟ وهذه يعني يبدو أنها متأصلة في بني إسرائيل، ولذلك تكررت في القرآن في هذه السورة في مرتين. نعم. في قصة البقرة وترددهم ما لونها ما هي، وهنا يقولون ابعث لنا ملكا، فلما بعث لهم طالوت بهذه المواصفات الممتازة قالوا لا، أن يكون له الملك علينا، نعم، ونحن أحق به. يبدو أنهم هم اقترحوا على الملك أو على النبي، وكانوا يتوقعون أن تكون ويبدو أنها طبيعة بني إسرائيل، حتى النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يتوقعون أن سيكون منهم. فلما جاء من بني إسماعيل قالوا لا، يعني هذه فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. هذه يظهر صفة الاعتداد بالنفس. أيوة. كانوا يعتدون بأنفسهم كثيرا ويرون أنهم شعب الله المختار، وكانوا يقولون كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، ويعني صفة الاعتداد بالنفس، لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. تلك أمانيهم، هذه دعاوى فجة. ولذلك المؤمن منهي عن أن يزكي نفسه ويدعي لها الدعاوى، بل دائما يتطامن ويتواضع ويشعر بأنه إيش، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة يخشون أن الله ما قبلهم، يخشون أن الله رد عليهم أعمالهم، يخشون أن الله ما غفر لهم، دائما هو تجده يخاف. أما هؤلاء عندهم دعاوى بدون عمل. الله أكبر. بدون تعالى سبحان الله العظيم قارن بينهم وبين الصحابة رضي الله عنهم صدر هذه الأمة، لما ولى النبي صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد، أحد منهم قال أبدا، عمره 17 سنة 17 سنة وأنا وأبو بكر الصديق موجود، ما ذكر ولا اعتراض. نعم صحيح، صح ولا لا؟ صحيح. بل بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، الله أكبر، يعني أنفذ هذا الجيش. أي نعم، كان في الإمكان. واستأذن أبو بكر من أسامة، أسامة لأنه كان ضمن الجيش. لا إله إلا الله، أبو بكر سيد هذه الأمة بعد نبيها. نعم، قال تأذن لي أجلس. أي نعم، وكان بإمكان أسامة أن يقول له لا، فما يسع أبا بكر إلا أن يجيب. الله يغفر لك يا أخي، بين هاتين الأمتين سبحان الله. لكن الذي نريد أن ننبه عليه إخواني، يعني استشعار هذه الأفضلية للأمة، كنتم خير أمة أخرجت للناس. صحيح. عندما تقارنها بهذه الأمة المتمردة العاصية المخلفة الناقضة للعهود إلى اليوم، كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم. وهذا من عدل القرآن، ما قال نبذوه جميعا، ولكن نبذوه فريق، لكنه ينبذه فريق مؤثر فيه. أين لا شك. نعم. لكن هذه الأفضلية في الأمة الإسلامية، أين نحن من هذا الشعور؟ هل الأفضلية هي بمجرد الدعاوى وأن عددنا أكثر من عددهم، أو أنهم أقلية؟ ليس بهذا تكون الأفضلية. نعم. وإنما الأفضلية هي بهذا الاتباع والصدق والإخلاص والإيمان، وكما صنع الصحابة رضي الله عنهم. رضي الله تعالى. قال إن كان في الساقة كان في الساقة، أو كان في أول الجيش، أبو عبيدة يوضع في أول الجيش، يوضع في وسط الجيش، يعزل. ما سمعنا مثل هذا الكلام، أن يكون له الملك علينا ولا. الله أكبر. أيضا في من الفوائد التي يحسن أن يتنبه لها قارئ القرآن، سبق أن نبهنا عليها في مواطن، لكن جيد أيضا لو تأملنا هنا، في علاقة الخاتمة الآية بموضوع الآية. أيوة. يعني والله واسع عليم، جاء مع قضية مرتبطة بإعطاء الملك، إعطاء الملك، ولما قالوا ولم يؤتى سعة من المال، لاحظ سعة من المال. أي. إعطاء الملك هذا أثر من آثار اسم الله الواسع سبحانه، لا إله إلا الله، وعليم أين يضعها، يضع نعم هذا الملك. الله أكبر. فأيضا نقول ينبه أو ينتبه القارئ وهو يقرأ، وهذا الحقيقة فيه علم جليل، يعني التنبه إلى العلاقة ختم الآيات. نعم. وعلاقتها بموضوع الآية. في قضية العزيمة اللي تحدثنا عنها قبل قليل، الحقيقة طالوت لما شعر أن بني إسرائيل قوم فيهم هذه الصفة وهي كثرة الاعتراض، أراد ألا يغزو قوما ويبدي هذه النفوس وهي غير جازمة على القتال وغير جازمة على ورود ميادين الموت. نعم. فالله عز وجل هداه لهذه فكرة، الفكرة وهي الابتلاء بالنهر. فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر، فمن شرب منه فليس مني، ومن لم يطعمه فإنه مني، إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منه. طبعا أراد أن يميز الناس، من شرب فليرجع، لا يتبعني ولا يدخل معي ساحة المعركة، لأنه معروف الآن أن هذا مساوئه ومفاسده علينا في الحرب أكثر من مصالحه. ولذلك نحن نقول المشاريع لا تنجح إلا برجال يؤمنون بالفكرة. صحيح. ومستعدون للتضحية من أجلها. وعلى الإنسان ألا يغامر في مشروع أيا كان هذا المشروع، تجاري، علمي، دعوي جهادي إلا بأناس قد امتلأت قلوبهم من محبة هذا الأمر والقناعة به ومن القناعة به واستعداد التام للتضحية من أجله. فانظر إلى هذه الحيلة. ولذلك أنا أقول ما ينبغي الإنسان أن يكره الناس على عمل ما، ترغبهم ثم تضع ما يدل على صدقهم في قبول هذا الأمر أو عدم قبوله. يعني مثلا أنا أقول مثال، يعني لو تقول والله الناس من بيعتمر معنا يا أخوان، فلان لعلك تعتمر معنا أنت يا فلان، فيقول والله لا بأس وهو ما هو راغب تماما. طيب اللي يدفع الآن ترى هو اللي بيروح معنا، واللي هو بدافع الله يوفقنا وياه سيبين لك الحقيقة. أما إذا تركتها مفتوحة فيأتي يوم السفر وأنت ما تدري من سيسافر من لم يسافر، قد تأتي بحافلة تحمل 50 إنسانا وفي نهاية المطاف ما يخرج معك إلا 10 فركبوا إلا قليل منهم. فهذه جربناها والله مرة، من سيسافر معنا المدينة، كنا في رحلة علمية والله الجميع ما في مجلس رفعوا أيديهم، ولم نأخذ منهم لا أموالا، لما جئنا نركب السيارة طلعوا 5 أو 10 وكانوا 24 كان مفترض أن نقول بسم الله تحتاج نهرا أنت. النهر. النهر المال. طيب أيضا في نفس قضية النهر، آسف قضية قبلها لما تكلم عن التابوت، لابد أن نعرف خصائص هذه الأمة لبني إسرائيل، خصائص بني إسرائيل لأنها تفيدنا نحن في التعامل مع يعني مع أنفسنا مع الناس. هذه الأمة سبحان الله أمة مرتبطة بالماديات، أمة بني إسرائيل. نعم. الآن إن الله اصطفى عليكم كل هذا ما، ونبي اللي يقول هذا الكلام. إلى الآن ما اقتنعوا. صح، ما في شيء. ماذا قال نبيهم؟ إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة. هذا التابوت طبعا قصته لكي يعلم السامع، هذا التابوت له قصة عند بني إسرائيل، أنهم كانوا إذا قدموه أمام العدو إن وضعوه أمام العدو بأنهم ينتصرون بإذن الله، يعني علامة نصرهم. وقد سرق منهم هذا فقدوه. فكان من خصائص بعث هذا النبي أن يكون التابوت يرجع إليهم الذي لهم به علاقة ويحبونه، وأنهم يرجعون إلى سالف عهدهم في طريقتهم هذه. فهذه قضية مادية حسية أمامهم. ومع ذلك لاحظ ما ذكره عبد الله بعد قليل اللي ذكرها قبل اللي هي قضية الابتلاء بالنهر، ومع ذلك رجع أكثر كثير منهم، حتى قيل إن عدتهم فشربوا إلا قليل منهم. يقال إن عدتهم كعدة أهل بدر الذين بقوا ما أطلت. ولهذا هي لها شبيهة ولها ارتباط بقصة بدر. ومن لم يطعمه عبد الله بناء على الآن نسبت الشرب إلى الطعام. ومن لم يطعمه فإنه مني، يعني يطعم الماء. يعني بعض الناس يقول له أطعمني ماء، قال يا أخي غلط، أطعمني طعاما. والطعام لما يطعم أيا كان. من غرائب الفقهاء في هذه الآية أن بعضهم ذكر أن الربا يجري في الماء، قال لأنه سمي طعاما، والطعام علة من علل الربا. نعم. لهذا بعض المفسرين عند هذه الآية يذكر بيت الشاعر في قوله وإن شئتي حرمت النساء بعدكم وإن شئتي لم أطعم نقاخا ولا بردا. النقاخ والماء العذب، والبرد اللي هو النوم. أي نعم، وليس الهواء البارد. أحب أن أنبه إلى أنه نهر في القرآن لم تأتي إلا مفتوحة الهاء، يعني في قراءتنا ما جاءت إلا مفتوحة الهاء، وهذا طبعا في اللغة جائز إذا كانت الكلمة ثلاثية وأوسطها حرف من حروف الحلق. الحلق نعم. أي نعم، لحروف الإظهار الستة. أي نعم، فيجوز فيها الإسكان ويجوز فيها الفتحة والتحريك. طيب حروف الحلق اللي الهمزة والهاء والعين والحاء والغين والخاء. نلاحظ في القصة قصة وهي مليئة بالفوائد حقيقة، قصة بني إسرائيل هؤلاء، لاحظوا مسألة تكررت معنا وهي الأمر بالذكر في مواطن الشدائد. لا إله إلا الله. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا إيش؟ ربنا أفرغ علينا. قالوا انتبهوا أو أي نعم. قال ربنا أفرغ علينا صبرا شوف وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فقال الله سبحانه وتعالى فهزموهم بإذن الله. يا سلام، يعني جاءت فاء التعقيب يعني مباشرة، لأنهم أول شيء صبروا واستجابوا لأمر الله سبحانه وتعالى مع هذا النبي، مع هذا الملك الصالح. قال الله سبحانه وتعالى لما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا. الفائدة الثانية ظهور أمر داود عليه الصلاة والسلام في هذه المعركة، فداود كان من الذين استجابوا له وخرجوا مع هذا الملك الصالح، وكان شابا ولم يشرب معهم من النهر. وتلاحظ يعني الذين يعني يستجيبون بني إسرائيل يكرمون، القرآن الكريم يكرمون، يعني مثل داود عليه الصلاة والسلام وأمثاله من الأنبياء الصالحين الذين استجابوا لأمر الله، بني إسرائيل أكرموا وعظموا. تلاحظ هذه الأمة كم عدد الذين استجابوا للنبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة رضي الله عنهم، ما شاء الله. ولا شك أن الصحابة قد أكرمهم الله وجعل لهم يعني مزية خاصة. نعم. لكن هم كثير ولله الحمد الذين استجابوا لله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول أرجو أن نكون ربع أهل الجنة، ثلث أهل الجنة، نصف أهل الجنة. نعم. الله. لكثرة المستجيبين. لكن انظر في قصص بني إسرائيل، كلما قصت علينا قصة تجد أنه لا يكاد يستجيب إلا القليل أو لا يستجيب أحد في بعض المواقف. في قضية الدعاء في مواطن الشدة، الحقيقة ينبغي أن ننبه إلى أن الإنسان طبعا لا يدع الدعاء في كل موطن، وأنه إذا أكثر من الدعاء في الرخاء كان ذلك وسيلة لاستجابة دعائه في وقت الشدة. لكن في وقت الشدة لا يكون تعلق قلبك بشيء من الماديات أيا كانت. بعض الناس لما يجي خبر مثلا عن ابنه مثلا سجن، وإلا هو أصيب مثلا تحاليل طلعت على أنه مصاب بفيروس معين من الأدواء الماحقة السيئة نسأل الله العافية والسلامة، تجده مباشرة تصل على فلان، كلمه فلان، هل تعرفون يعني ما يبدأ يقول ربنا. صحيح. هؤلاء الآن في ساعة شدة وساعة كربة ويقولون هذه الكلمة، ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. العجيب هذا المعنى دكتور مساعد جاء في سورة آل عمران التي مع بعدها. نعم. وهذا يؤكد لنا أن القرآن مثاني. قال وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا. نعم. يعني هو النصر. اللي هو النصر وحسن ثواب الآخرة وهي الجنة. فنقول هذه مهمة جدا. النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر أول لقاء بينه وبين الكفار لما أعد كل شيء ووضع له العريش عليه الصلاة والسلام بأبي هو وأمي رفع يديه إلى السماء وأخذ يدعو. طيب يا رسول الله أنت الآن مطيع وأصحابك هؤلاء على أحسن ما يكونون من الطاعة، بل هم خيار أهل الأرض قطعا، ومع ذلك ما ترك الدعاء في هذه الساعة ويرفع يديه يقول اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض، اللهم نصرك الذي وعدتني، اللهم نصرك الذي وعدتني، ويرفع يديه يرفع يديه حتى يقع الرداء على كتفيه الشريفتين، وأبو بكر يشفق عليه ويرفع الرداء ويقول كفاك مناشدتك ربك فإن الله منجز لك ما وعدك. فنقول يا إخواني اجتهدوا في أمر الدعاء وفي أوقات الشدائد وفي السراء وفي الضراء وفي كل وقت استعينوا بالله وتجئوا إليه ولا تيأسوا من روح الله، والله عز وجل كل ما رأى ضراعة الواحد منا كانت الإجابة منه قريبة. ادعوا ربكم إيش تضرعا، يعني مثل ما تمسك الضرع ها في لون من طبعا من التذلل والإلحاح. اي نعم. نعم. لولا إذ جاءهم بأسنا ما قال دعوا تضرع، قال فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا. نعم. فالله يحب أن يرى من عبده هذا التذلل. نعم. يعني أنت الآن عندما على سبيل المثال يتوعدك مسؤول كبير ثم إذا تماطل به وتستهتر به وتستهزئ حتى إذا جاءت ساعة الاختبار أو ساعة العقوبة تتذلل له، هذا يسخر منك في هذا الموقف ويقول الآن ويطردك، وربما يستمتع أنه يذلك في هذا الموقف لأنك خالفت يعني وصية في حال الساعة. الله سبحانه وتعالى رحيم وقوي وجبار، فإذا يعني رأى عبده في ساعة التذلل يغفر الله سبحانه وتعالى. قال فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم. قست قلوبهم. الله أكبر. فهذا يعني أنهم لو تضرعوا لغفر الله لهم. ولذلك قال الله في قوم يونس: فلولا كانت أمة آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس, لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. الله سبحانه وتعالى ما هو يعني يتلذذ بالانتقام من الآخرين, والله رحيم, ودود غفور, حليم, سبحان, وكل رحيم. هذه المعاني لا تظهر إلا إذا ظهرت مقتضياتها. يعني هل الإنسان يعني هل يوصف الإنسان بأنه حليم وهو لا يستغضب وهو في وقت سعة؟ لا, لا يقال الإنسان حليم إلا إذا استغضب فحلم. نعم, وهو قادر, وهو قادر. الحقيقة الآيات هذه آيات بني إسرائيل قد يقول قائل يعني ماذا نستفيد منها. أنا بودي أيضا أن يتأمل القارئ هذه القصة ويتأمل حالنا نحن المسلمين اليوم. نعم, سجد أن فيه شبها كبيرا جدا بهذه الأمة في هذه المرحلة التي عاشتها مع نبيها ومع ملكها, وكيف انتقل الحال من حال إلى حال. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. فكانت مبدأ التغيير منهم إذ قالوا للنبي اللهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. نعم, فابتدأ التغيير من النفوس, من الجملة. وإن كان بعض من قال هذا نكص على عقبيه, لكن الكلام أن هناك شيء من التغيير بدأ. فلما بدأ هذا التغيير في النفوس بدأ ينزل إلى الواقع ويتغير شيئا فشيئا حتى وقع النصر. طيب الآن يا شباب, عند الحديث أو قضية بني إسرائيل هذه والانتقال في قوله تلك الرسل وفضلنا بعضهم على بعض, منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات, ثم جاء الحديث عن آية الكرسي العظيمة. نعم, وهذه الآية هي آية أعظم آية في كتاب الله. لا شك, الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. ثم يتحدث بعدها عن الإكراه في الدخول في الدين. نعم, مع أن لا إكراه في الدين وردت في هذه السورة في المدينة. نعم, وبعد أن استقر الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم وأصبح من الممكن أنك تكره أحد للدخول في الدين. لكن في مثلا في مكة ما كان في مجال أنك تكره أحد في الدين, كانت من أراد أن يدخل بطوعه واختياره وسرا في أول الأمر. لكن لما استقامت الدولة للنبي صلى الله عليه وسلم أصبح من المتوقع أنه يمكن أنك تكره أحد ويسلم. نعم, فهو لا يرغب في ذلك. فجاء النهي في قول لا إكراه في الدين. ما ما ما رأيكم أنتم, ما هي ارتباط هذه الآية سورة الآية الكرسي في وسط هذه الآيات؟ آية الكرسي أولا قبل ما عبد الله إذا كرمت فيها أيضا من الروابط اللفظية اللطيفة في قول تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين, تلك الرسل وإنك لمن المرسلين, ثم قال تلك الرسل, قال تلك الرسل. فانتقل من الحديث عن قصة بني إسرائيل إلى الحديث عن التفضيل بين, يبدو أن الوقت في هذا المجلس قد ضاق يعني وانتهى بنا. لعلنا نواصل, نبدأ حديثنا في المجلس القادم من عند آية الكرسي وما قبلها. هذا صلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد. سبحانك اللهم وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت, استغفرك وأتوب إليك. هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور, آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور, وإن الله بكم لرؤوف رحيم.